السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله هو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نعتبر النهاردة الدرس بتاع النهاردة يعني خفيف، وما يعني مش هياخد 5 دقايق أو 10 دقايق شرح. يعني أنا داخلة النهاردة علشان أشوف ونراجع مع بعض الأسئلة اللي أنتم مش فاهمينها، مش عارفينها. تمام. النهاردة هناخد آخر درس في السقط بسبب الإسناد. تمام. اللي هو المعنعن والمؤنن. احنا كده المرة اللي فاتت يعتبر خلصنا كل أنواع المردود، يعني بالمرسل الخفي احنا خلصنا كل أنواع المردود بسبب سقط من الإسناد. تمام. لكن المعنعن والمؤنن في شيء مختلف. ليه؟ لما المعنعن يعني ايه؟ يعني ان الراوي يقول فلان عن فلان، والمؤنن يعني ان فلان يعني يبان، يقول في الحديث ان كل واحد يروي عن من فوقه بعن او اين، من غير ما يبين ان هو حدثني فلان او اخبرني فلان او سمعت من فلان. فالالفاظ عن وان فيها يعني فيها احتمال السماع، زي ما خدنا كده في التدليس او في المرسل الخفي. يعني ممكن يحتمل ان الراوي لما يكون في اسناد بالشكل ده، في عن ان يكون الراوي سمع الحديث ده من الشيخ اللي فوقه، ويحتمل لا، زي ما درسنا في التدليس او في المرسل الخفي، صح؟ فعشان كده المعنعن والمؤنن يعني ليهم كده ايه، ليهم يعني شكل خاص من اشكال الرد. هل هم لو ذكروا في اسناد كان اعتبروا نوع من انواع الانقطاع؟ يعني اللي يعتبر الاسناد منقطع لو لقينا اسناد فيه عن فلان عن فلان عن فلان، مفيش لفظ اخبرني او سمعت او حدثني فلان، ولقيت الاسناد كله معنعن او في جزئيه منه معنعنه او في ان يعني يجي في اول الاسناد بس يقول لك حدثني فلان ان فلان ان فلان ان فلان، وفي الاخر ما يقولكيش في مفيش تصريح بالسماع او الاخبار او ان هو يعني واحد تحدث الاخر في حديث بينهم. طيب هل لو شفنا الاسناد بالشكل دوت، هل هيكون منقطع ولا متصل؟ علشان كده هم في الكتاب هنا حاولوا يعني قالوا هيلحقوه بانواع المردود بسبب سقط من الاسناد. هنا عندنا مثال جابه في الملزمه، بيقول لك ما رواه ابن ماجه قال حدثنا عثمان، ادي بص في اول الاسناد حدثنا عثمان بن ابي شيبه ثنا، يعني حدثنا معاويه بن هشام ثنا. كنا في الشرط الثاني اللي اتفق عليه العلماء ان يمكن اللقاء بعضهم بعضا، يعني بدراسه احوال الرواه ان العلماء يشوفوا ان فعلا ممكن اسامه بن زيد يكون اتقابل مع سفيان ويتقابل مع عثمان، وان عروه ممكن يكون طبعا عثمان بن عروه، يبقى دوت حدث عن عروه، يكونوا الاثنين كانوا عايشين في زمن واحد واتقابلوا مع بعض، ان عروه كان في زمن عائشه، تمام، وان هو تلقى من عنها احاديث. الشرط الثاني هو ان هو يمكن لقاء بعضهم بعضا، تمام. طيب ده الشرطين اللي هم اتفقوا عليهم العلماء. في شرطين تانيين، قال لك ثبوت اللقاء، وده احنا عارفين شروط البخاري في تلقي الاحاديث، البخاري كان دايما الشروط اللي اتفقوا عليها خلاص شرطين عرفناهم، الا يكون المعنى مدلسا، ان هو يمكن لقاء بعضهم بعضا. الشروط بقى اللي اختلفوا على اشتراطها العلماء، ودي احنا عارفين منهم اول شرط اللي هو ثبوت اللقاء. احنا درسنا في سنه اولى ان البخاري كان بيشدد جدا، وكان عنده شرط ثبوت اللقاء وطول الصحبه بين الرواه، يعني ان الراوي واللي قبله اللي هو اخذ عنه يكون في بينهم لقاء ثابت بالفعل، ويكون في بينهم طول صحبه. لا، وزودوا كمان شرط تالت، ان يكون معروف مش بس طول صحبه، من ممكن اكون مصاحبك يعني مصاحبكي، لكن ما باخدش منك احاديث ارويها، ما باخدش منك علم ارويه، لكن يكون معرفته بالتتبع تتبع الروايات وكده والاحاديث، يكون معروف ان الراوي ده بيروي عن من فوقه وروى عنه احاديث اخرى. تمام؟ يبقى دي الثلاث شروط اللي اختلفوا فيها العلماء. مش كل العلماء بياخدوا بان لازم يثبت اللقاء بينهم، غير البخاري وابن المديني والمحققين. مش كل العلماء بيطلبوا ان يكون في صحبه طويله بين الرواه وبعضهم، لكن دوت شرط اشترطه ابي المظفر السمعاني. ولا مش كل برضو الرواه بياخدوا بشرط ان كلهم يكونوا معروفين بالروايه عن بعض، لكن ده قول ابي عمرو الداني. مش هسالك مين ده قول مين يعني، لكن تكوني بس عارفه كويس الشروط اللي اتفقوا عليها العلماء، الشرطين اللي اتفقوا عليهم، والشروط اللي اختلفوا على اشتراكهم. الشروط دي ليه؟ علشان هل يعتبروا، يردوا على السؤال ده، هل يعتبر الحديث لو في عنعنه او ان انا، هل يعتبر حديث متصل الاسناد ولا منقطع الاسناد؟ هتقولي متصل الاسناد بشروط، شرطين اتفقوا عليهم العلماء، وشرطين وثلاث شروط اختلف فيهم العلماء. تمام؟ دوت حكم الاثنين. انا جبتهم لكم الاثنين شكل بعض جدا، كون ان هم مفسرين هنا، مش انا مش عايزه قال احمد وجماعه وكلام، لا لا، انا عايزه كده بس من المعنعن والمؤنن. مفهوم ولا؟ يعني ده المطلوب منك في المعنعن والمؤنن، مفهوم كده ولا محتاج ان انا اراجعه تاني؟ اظن الجزء اللي هو عايز يتفهم قوي اللي هو راي العلماء، هل هو من المتصل ام من المنقطع؟ صح؟ العلماء اختلفوا على قولين. القول الصحيح الذي عليه العمل، اللي هو ذهب اليه الجمهور من اصحاب الحديث والفقه والاصوليين، قالوا ايه؟ قالوا الاسناد بالشكل ده اللي فيه عن او ان بيكون متصل بشروط. اتفقوا على شرطين واختلفوا في ثلاث شروط. الشرطين اللي اتفقوا عليهم، الا يكون المعنعن مدلسا، يعني اللي قال عن او ان ده يمكن لقاء بعضهم بعض بدراسه احوال الرواه، ان يكون فعلا ممكن ان الرواه دول اللي هو في بينهم عن دول، ان يكون فعلا التقوا ببعض، سواء بقى لتحصيل العلم، سواء اللي هم كانوا عايشين في زمن بعض، باي شكل من الاشكال. دي الشرطين اللي هم دول الشرطين اللي هم اتفقوا عليهم العلماء. في شروط اختلفوا عليها، ثلاث شروط اختلفوا عليهم. قالوا ثبوت اللقاء بين الرواه، قالوا طول الصحبه بينهم، معرفته بالروايه عنه، يعني لازم يكون ثبت بالادله ان كان في لقاء بينهم، ان يكون في طول صحبه بينهم، ان يكون معروف الراوي اللي هو معنعن قبله او يعني عن من فوقه او في ان بينهم، ان يكون معروف بينهم الروايه ان هو بيروي عنه قبل كده احاديث اخرى. دول اختلف فيهم العلماء، مش كل العلماء بيشترطوا الثلاث شروط دول علشان يعتبروا الحديث متصل. تمام؟ بكده خلصنا السقط من الاسنيد، المردود بسبب السقط من الاسنيد. كده انتهى على خير. في اي مشكلة قابلتكم في الاسئلة؟ خلصنا الجزء الاول من المنهج، ومش هدخل في الجزء الثاني اللي هو الطعم في الراوي ان شاء الله بعد الامتحان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.